يريد بذلك الدرجة الأولى هو فلان، يعني معناه أن يقدمه على غيره من أصدقائه، وليس يعني شكا أو يعني نفيا للأصدقاء الآخرين. فإذا إن يكن بأمتي معناه بالدرجة الأولى، إذا كان هذا موجودا في أمة عمر ولا ينافي وجود غير عمر أيضا بذلك كما قلنا، فكون هذه الأمة أعلى الأمم السابقة أو مقدمة على الأمم السابقة يقتضي أن يكون أكثر غير عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نبي ولا محدث، هذا في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، وهذا إرعاشات يعني من باب زيادة ابن عباس رضي الله عنه من باب التفسير وليس قراءة مشهورة. هكذا يعني نبي محدث رسول معناه متقارب هذا، ولا محدث هذا أيضا يعني يلحق بالنبي. قال رحمه الله تعالى: بسنة المنتظر حدثنا عبد الله المسلم التلميذي أبو محمد الخلاعي دمشق بن أصل، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما من الطبقة من الليل من المكذبين السبعة أو من الفقهاء السبعة. قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رائن بغنمه عاد الذئب على فأخذ منها شاة، بينما رائن يرعى غنمه فجاء ذئب فاستولى على واحدة فطلبها الرائي، طلبها حتى استنقذها أي خلصها من فم ذلك الذئب بقوة النعل، فالتفت إليه الذئب التفت فقال له: من لا يوم السبوع؟ من لا يوم السبوع؟ من يعني ينقذها يوم السبوع؟ يعني تكلم بكلام عربي فصيح كذا، ليس لها راعي غير ويوم السبوع. فسره العلماء بتفسيرين: هذا ما يوم السبوع معناه إذا أنا الآن أخذتها ثم قدرت أن تنقذها من فمي لكون ضعيفا، فإذا أخذها الذئب لا تستطيع السبوع الأسد يعني لا تستطيع أن تخرجها، بل تهرب ولا رجلا. فبذلك الوقت أنا أتخبى، ومن عادة الأسد أنه يمتص دمها ويرميها، فأنا أستولي على اللحم وأنت لا تجد هناك، بل لها يوم ذاك ولا أستطيع ذلك. أو هذا الإشارة إلى آخر الزمان، لأن في آخر الزمان إذا يعني قامت القيامة وقرب وقتها الناس يزهزون في العميل ويتركونها ويأخذونها للسباع، السباع تتصرف بها وترعاها وتأخذ ما تشاء، فبذلك الوقت لا حاجة من الرعاة أنت ولا غيرك يعني ينطبها من يدي. هكذا قال السبع. الحاصل الشاهد من هذا أن ذلك الذئب تكلم بكلام عربي سمعه ذلك الراعي، فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أؤمن به وأبو بكر وعمر وما تم أبو بكر وعمر. هذا محل الشاهد، يعني معنى ذلك أن يعني إيمان هذين الصحابيين رضي الله عنهما يعني متكامل، يعني بحيث أنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه شديد. يقول: أنا ما أتلازم وما أتأخر عن اعتقادي أو يعني تصديقي بهذا الخبر، وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. وهذا يدل على وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وفور إيمانهما وتصديقهما، وفي منقبة عظيمة لهذين الصحابيين الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما. وبسند متفق على حدثنا يحيى بن مكير، يحيى بن عبد الله بن مكير رسول الله جده، هذا مصري ثقة من أوثق من روى عن الليث بن سعد، وإنما تكلموا في رواية عن مالك عن عقاب، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أبو أمامة بن سهل بن حنيف، هذا أبو أمامة من صغار الصحابة، صحابي رؤية وتابعي رواية، أريد بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له رواية، إنما هو صحابي رؤية. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سعد بن معاذ صحابي من صحابي أحد المكثرين السبعة، روى 1170 حديثا، قال رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرض علي بين أوقات نومي عرض الناس علي وعلي القوس كنس على بلاسة قال فمنا ما يبلغ الثدي منا تصير إلى الثدي ومنا ما يبلغ دون ذلك أقل من ذلك وعرض علي عمر وعلي قميص اجتره أي سحبه يعني ما شاء الله أسبغ جسده كله ثم سحبه هكذا عرض علي قالوا فما أولت يا رسول الله ما الدين يعني معناه أن دين عمر رضي الله عنه كان فبهذا أوله من صلى الله عليه وسلم كما أول ما سبق بين أنا نائم يعني أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لعربية بأظهاري يخرج بأظهاري فناولت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت يا رسول الله قال العلم هذاك علم هذا الرؤية رؤية من رأى لبنا في منامه هذا معناه علم ومن رأى ثوبا لابس له في منامه هذا يفسر بالدين فالنبي صلى الله عليه وسلم فسره بهذا وبسبب المتفق قال حدثنا الصوت بن محمد الخارجي البصري من جدار الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المهرون بن عليا الطبقة الثامنة قال حدثنا أيوب السختياني أيوب أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة المسور بن مخرمة صحابي ابن صحابيين صحابي صغير من صغار الصحابة ابن صحابي مخرمة النوفل هذا كان من مؤلفة قلوبهم قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم أن يتألم من شدة الطعن فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه أن يحمله على الصبر ويبعده عن جزائه وعدم الصبر يا أمر المؤمنين ولئن كان ذاك لئن مت يعني أنت على خير لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم ضاربته وهو أنكره ولم صلى الله حينما مات رضي عنك ولم يغضب عليك بشيء ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم ضاربته وأنكره ثم صحبت صحبته يعني صحابتهم يعني فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم أي الصحابة الموجودين وهم عنك راضون كلهم يرضون عنك وهذه منقبتني لا يوازيك غيرها غير لا يوازيك فيها غيرك قال فقال عمر كذلك أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من به علي من من الله تعالى النبي عليه وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من النبي عليه وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك بعد أن توليت هذه الخلافة أخشى أن يكون مؤاخذة بها هذا هو الذي جزعني والله لو أن لطلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه هذا عن شدة خوفه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ووعده بالجنة وأخبر بأن له رأى له قصرا في الجنة وغير ذلك وهذا من شدة خوفه وهذا هو الواجب على العاقل لا يعتمد على عمله ولا يتكل على لا بشر به وإنما يخاف مما يأتي فلا يأمر مكر الله إلا فهو خاسر فهذا من باب هذا قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر رضي الله عنه بهذا أي الحديث المذكور قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا يوسف بن موسى صبي نزيل بغداد من طبقة العاشرة قال حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة قال حدثني عثمان بن غياث عثمان بن غياث هذا بصري ثقة من السادسة قال حدثنا أبو عثمان النهر عبد الرحمن بن من المول المثلثة من هذا مخضرم في الطبقة الثانية قالوا 1130 وقيل 140 سنة قال عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان من بستان المدينة، من بساتين المدينة. فجاء رجل وهذا سبق بطوله قال: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى الباب وجلست هناك. فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. يعني استأذنت له فأذن، فقال جل وبشره بالجنة. هذا الذي استفتح، ما أعرفه، إنما هو وحي، هذا وحي. قال: ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله الحمد لله بشرني بالجنة. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعمد الله، هذا فضل عظيم، بشره بالجنة. ثم استفتح رجل ثالث فقال لي: افتح له وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه، هذه المشكلة، على بلوى تصيبه، لكنه سيبتلى وسيقتل بسببها، فهذا أخبره بهذا. قال: فإذا عثمان، فإذا هو عثمان، فأخبرت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمد الله حيث بشره بالجنة. ثم قال: اللهم استعان على ظلم الناس وعلى البلوى التي تصيبني، يعني توكل على ربه واعتمد على ربه، وأصابه ما أصابه لأن الله قضى ذلك بما قضى من علمه. وقال رحمه الله تعالى: السند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان، هذا مصري من ثقافه، قال حدثني من وام عبد الله، قال اخبرني حيوه بن شريح التجديد المصري، قال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد، هذا مدني نزيل مصر ثقافه من الطبقه الرابعه، ان سمع جده من هو عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب أي يماشيه، وهذا يعني فضل عمر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيد يماشيه، وفي تعظيم لعمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: قال أنت أين من منقبة أو من مفاخر عمر رضي الله عنه، حسب ما أراده البخاري رحمه الله تعالى، وأورد أحاديث كثيرة ففيه فضل عمر رضي الله عنه. وبعد هذا كله من ينكر ذلك أو من لا يعتقد مثل هذا، فهذه شفاعة لا شفاعة بعدها، وهذا نفاق ومرض قلبي. يعني هؤلاء الصحابة، خاصة هؤلاء الأفاضل الخلفاء الراشدين، لا يبغضهم أحد إلا وبغضه منبثق عن بغض النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وعدم وبغض الله سبحانه وتعالى، وعدم إخلاصه في إيمانه وتوحيده ومحبته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا هذا الدين الشريف وبلغوه للأمة، فعلينا من الحقوق ما ليس لغيرهم علينا. فأول ذلك أن نحبهم ونثني عليهم ونترضى عنهم ونجيب لهم ولا نتكلم في شأنهم وندافع عن حريمهم، هذا هو واجب كل مسلم، فينبغي ألا يغتر بما يقوله أعداء الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب مناكب عثمان بن عفان أبي عمرو بن قريش رضي الله عنه الخليفة الثالث رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مفاخره، ماذا قال؟ من يحفر بئر الرومة، رومة بئر في المدينة، فله جنة، فحفرها عثمان، هذا فضل عظيم، فحفرها، بشره من صلى الله بالجنة لأنه حفر تلك البئر وجعل جلوه كدلاء المسلمين، وهذا فضل عظيم. وقال أيضا في واقعة أخرى: من جهز جيش العسرة فله الجنة، من جهز جيش العسرة، جيش تبوك كان في شدة الحر وكان سفرا بعيدا، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال كعثمان وغيره بأن يعني ينذروا ما لهم لتجهيز بعض المسلمين، فجهز عثمان رضي الله تعالى عن ذلك الجيش، فجهزه عثمان، فهذا هو الفضل العظيم لعثمان رضي الله تعالى عنه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بفضله وأعلم أمته بفضل عثمان رضي الله تعالى عنه. وبسبب متفق على حدثنا سليمان محمد الأصيل واشيء قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن أبي عثمان النادي عن بطلان عبد الرحمن بن محمد الذي سبق عنبا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط جعلني حارسا لذلك اليوم، فجاء رجل يستأذن فقال ذل له بشر بجنة، فإذا هو أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال ذل له وبشر بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ينتظر ما يوحى إليه، فسكت قليلا ثم قال ذل له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه. هذا هو الذي أسكته لما رأى أن الله سيبتليه، حزن على ذلك وما أراد أن يبادر بذلك، بل توقف قليلا ثم أخبر بذلك. فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا هو محل الشاهد من عنقبة عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. قال حماد، قال حماد بن زيد وحدثنا عاصم بن الأحول وعلي بن الحاكم أنه ما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه بنحوه. وزاد في عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صعيدا في مكان في ماء فانكشف عن ركبتيه، فانكشف عن ركبتيه. فاستدل بهذا بعض أهل العلم على أن الفخذ ليس بعورة. والصحيح أن الأحوط كما قال البخاري رحمه الله تقدم لكم في كتاب الصلاة، قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني أنس قال رأيت يعني كشف من صعب فخذه يوم خيبر. فاستدل بهذا على من لا يرى كون الفخذ بعورة، ولكن لا تخصص فخذك حديث جرهد هذا، وإن كان سنده ليس مثل الأول. قال أحوط، فالأحوط أن لا يكشف الإنسان فخذه وركبته، ولكن لا يكون مغلظا فسائر العورة. قال ماذا أركبتي؟ فلما دخل عثمان وغطاها، هذا محل الشاهد، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير التي أخبر بها، التي أخبر بها أبو موسى الأشعري، كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن ساقه وكشف يعني ركبته ودل، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك. فلما استأذن عثمان يعني غطى ذلك، لأنه يعلم أن عثمان كثير شديد الحياة وربما يستحي ويتأخر، فمعاملة كل بما يليق به يعني معناه، فكشف أو غطى ركبته. هذا دليل على يعني استحسان حياء عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عائشة قالت على استحي من رجل تستحي من الملائكة، هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه كان كثير الحياء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترمه بها الإسرة لهذه الخصلة الزائدة على غيره. قال وبسبب المتطبع على حدثنا، حدثني أحمد بن شديد قال بن سعيد قال حدثني أبي أبوه شديد بن سعيد قال عن أبي موسى عن المشاهد المسلم يجيب العيد عن المشاهد قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن علي بن خيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهود قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخي الوليد. هذا معناه أن الوليد هذا فكان وله عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه بعد أن عزل سعدا على الكوفة وتبين أنه شرب خمرا فشهدوا عليه، وعثمان رضي الله عنه ما كان يتباطؤ عن إقامة الحج عليه بقرابته، وإنما يريد أن يتأكد من ثبوت شهادة الشاهدين أو الشاهدين عليه بذلك. إلى ذلك الوقت انزعج الناس قالوا عثمان جاهل إلى آخره ما تكلموا فيه، فلماذا ما تكلموا يعني في هذا الشأن حتى أن الناس يتكلمون ويعيبونه بذلك؟ فقال لأخي الوليد، أي لشأن أخي الوليد، فقد أكثر الناس فيه، فقصصت بعثمان رضي الله عنه يقول عبيد الله بن علي بن خيار يخبر عنه أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك عبيد الله بن خيار لأن قريبه، قال فقصصت بعثمان حتى خرج إلى الصلاة، أتردص أين ألقاه؟ قال قلت إن لي إليك حاجة، يعني لي إليك حاجة محمولة فانتظرني، وهي نصيحة لك. قال أيها الناس، أيها المرء منك؟ قال ما مر وراه. قال أعوذ بالله منك، منك معناه أعوذ بالله منك، لأنه يعلم أنه ما يأتي إلا لهذا الأمر الذي أشعره الناس، وهو لا يريد أن يعني يشدد عليه في هذا حتى يتأكد. فانصرفت فرجعت إليهما وإلى من؟ نسور بن محرمة وعبد الرحمن الأسود. قال إذ جاء رسول عثمان، بعد ذلك جاءني رسول من عثمان في بيتي، فأتيته في بيتي فقال ما نصيحته التي أشرت علي بها؟ فقلت إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. هذا تمهيد، تمهيد إلى الوصول إلى بيت القصيد. يقول بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل على الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فضلك لا ينكر في هذا. فهاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، فلا ترفض لذلك، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس بشأن الوليد، هذا هو عليه القصد، هو هذا، وقد أكثر الناس بشأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تتحدث بهذا كمن أدركه، وأظنك أنك ما ولدت. فقال له أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء بقدرها، بقدرها. يعني معناه حقيقة الأمر وصل إلي كأن ولدت بعصره وشاهدته، يعني متأكد جميع أمور من صلى الله عليه وسلم، كل هذه التفاصيل أعرفها، وأعرف الذي ذكرت لك هذا كله بالتأكيد، هذا هو السبب. قال أما بعد، فإن الله يقول الإسراء رضي الله عنه يرد عليه، فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، كنت مخلصا في اتباعه. ثم أبو بكر بذل، ثم عمر بذل، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ مثل الذي لهم؟ أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ ألا يحق لي أن تحترموني وتقدروا قدري مثل الذي قدرتم لهؤلاء؟ ما في يعني، يعني معنى ذلك أنكم تتهورون وتتكلمون وتعيبون وتجرعون دون أن تقدروا قدري، فما السبب؟ قال قلت بلى، بلى إنك أحق أن تحترم وتوقر وتبجل. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ لماذا تطعنون في إمرك؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد، هذا الذي أنت أتيت من أجله، فسنأخذ به بالحق إن شاء الله، فسنأخذ به بالحق في إقامة الحجة، وأقام علي الحجة لذلك إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلد وليدا، فجلده ثماني لأنه شرب الخمر، فأقام ذلك. وإنما تأخر بذلك ليس إيثارا بطريقه، وإنما هو تأخر من ذلك، لأن الحدود لا تقام إلا بعد تأكد بها، إما بالإقرار أو بشهادة الشهود العدول كذا. فهذا هو حضر عثمان رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني سلط المنافقين وتدخلوا بمثل هذه الأمور وكبروها حتى وصلوا إلى قتله رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل، حدثنا حدثني محمد بن حاجب بن الربيع في العين الممرة، قال حدثنا شارع، هذا عن أصول بن عامر الشامي، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة المعجشي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعجل لأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هكذا كان أمر الصحابة رضي الله عنه على ترتيب الخلافة، ولذلك اتفقوا على خلافة عثمان بعد عمر رضي الله عنه، لأنهم في حياته مقدمونهم على غيره. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز الماجشي هذا، قال رحمه الله تعالى بعيد عندهم سبيل. نسختنا ما هي؟ مسدد لسه ليس متأخر، هذا ترتيبه متأخر. قال رحمه الله تعالى بسبب المتضح حدثنا مسلم إسماعيل التفرج قال حدثنا أبو هوانا وابداه ابن عبد الله قال حدثنا عثمان هو ابن مظهر قال جاء رجل أهل مصر وحج البيت، أهل مصر هم لا هم الذين قاموا عليه وقتلوه، قال من أهل مصر وحج البيت فرأى من جلوسا لبناء الكعبان فقال من هؤلاء القوم؟ سأل عن القوم السميعين فقالوا هؤلاء قريش، هذا هؤلاء قريش جماعة المسلمين والصحابة. قال فمن الشيخ لي الذي يتحدث داخل الجماعة من هو الشيخ؟ فقال قالوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا هو مراده. فقال يمنع فجاء إليه وقال إني أسألك عن مسائل هل تجيبني؟ قال لا تفضل. قال إني سألك عن شيء تعجبني عنه. قال ثم يريد بذلك أن يعني يعترف ابن عمر بجرح عثمان، هذا مراده. وهذه الأمور التي ذكرها كلها صحيحة إلا أنه فهمها على غير وجهها بس واحد. فقال أول ما قال أما تعلم، هل تعلم أن عثمان فر وأحد؟ هذه نكسة لعثمان بن عفان، فر وأحد ما فروا في هذا الحدود، ولما مجموع الصحابة كلهم فروا فما ذنب عثمان؟ قال له أما تعلم أن عثمان فر وأحد؟ قال نعم. ما يسع ابن عمر إلا يقول نعم من جملة من فر. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ هل تعلم هذا؟ قال نعم، وهذا هو الحق، لأن صلى الله عليه قال له يعني يمرض زوجته ويقوم بدفنها إذا ماتت، وقال له أنت لك أجر من شهد بدرا وسهما، بهذا تخلف هناك. فقال الرجل ما شهد بدرا؟ قال هذا نكسة. قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ أيضا هذه نكسة عنده، بيعة الرضوان، لأن السبب بيعة الرضوان هو عثمان، أن يسمى اسم عصره إلى أهل مكة يتفاوض معهم، هذا هو السبب. فلذلك ما تغير بهذا. قال فلم يشهدها؟ قال نعم. فقال الله أكبر، إذا أنت حكمت علي أن كنا نتوقع أنك توافقني على هذا فقد وافقتني على هذا. فقال ابن عمر تعال تعال أنا أشرح لك، هذه أخذتها بغير مأخذها، فأنا أشرح لك هذه كلها كيف هي، كيف وصلت إلى عثمان رضي الله عنه. قال تعال أبين لك، أبين لك هذه الأمور كلها. أما فرار يوم أحد هذا فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، لأن الله يقول ولقد عفى عنكم عليه ولقد عفى على تلاية سورة آل عمران. أيوة ولقد عفى الله عنكم. فهذه الآية نصت على أن كل من فر في أهل معفو عنه ومغفور له، وجمعنا وعثمان منهم أتنكر أنت أن لا يعفو الله وأن أنت لا تعفو؟ الله يعفو وأنت لا تعفو؟ هذا هو مراد ابن عمر رضي الله عنه، وقد عفى الله عنه. قال وأما هذه واحدة، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر شهيد ممن شهد بدرا وسهمه. إذا هو حضر بدرا ولا تقل ما حضر بدرا، هذا ليس شأن بالعدود. كان هناك من المنافقين من شهد بدرا ولم ينالوا أجر بدر، وإذن تغيبه ونال أجر بدر وغنم وسهمه. وأما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد عز مكة من عثمان لبعثه فكان بعثه مكان، يعني السبب في تغيب بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى حديبية وحرمت الناقة وقالوا حرمت بدون مخلوقها، هذا حديث سفيد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا هذه منقولة مقولة خذوها، فنزل منها ثم قال بعد هذا لا يأتوني بخطة يعزمون في حرمات الله إلا وافقتم عليه. فقال لي أبي بكر فاستشاره قال اذهب وأخبرهم بأننا جئنا كذا وكذا. فقال أبو بكر يا سالم يا رسول الله إن هؤلاء لو رأوني لقتلوني. وجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت تعلم أن قريش ما تتركون، فلم يجد أحدا يعني يصلح لهذا إلا عثمان. فعثمان رضي الله عنه كان محببا جاهلية الإسلام لدى المسلمين ولدى المشركين، لأنه كان له مال وكان واسيم وكان يسلم، فهم يحترمونه. فقال لعثمان اذهب أنت وتفاوض معهم وقل لهم كذا وكذا وكذا، فلما ذهب إلى مكة فإذا خالته وإذا عمته وإلى آخره، فبسبب ذلك تأخر قليلا. فأشاء الشيطان إبليس بأن عثمان قتل، أشاء الناس يعني قتل، فعند ذلك تواعدوا وأمر من سلم مع بيعة الرضوان، هذه هي سببها. إذن هو سبب مبايعة بيعة الرضوان، أول قابوس هذه لعثمان ثم يبايعه عليها فبايع له. فإذن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عن عثمان أولى من مبايعة عثمان بنفسه. إذن أنت تعترف تختين حق عثمان وتظلمه وتتكلم فيه بما هو أعظم وشرف عند الله تعالى له أعظم مما صنعه الناس في ذلك الوقت. قال هذه قال بعد ما دام عثمان مكة فقال رسول الله بيده اليمنى هذه يد عثمان يعني أعز، فضرب بها على يدي فقال هذه لعثمان، بايع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك ان نفعك الله بها هذا هو وجه الصواب، لكن انتفعوا بل واصلوا حتى قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب ظلما وعلو وعصوا. قال رحمه الله في السند المتقي حدثنا مسجد مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده ان انس رضي الله عنه حدثه قال صعيد النبي صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف اي الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم احد يا احدا اظنه ضربه برجله فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان، مع الشاهد شهيدان لان نافي من قبل عثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث في حياته أنه سيقتل شهيدا، وهذا فضل عظيم لعثمان رضي الله تعالى عنه. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توجهنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون علينا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اولى عيننا ولا غايه ربتنا، لا يسلط منا ولا خلقنا حول رب العالمين. امنت بهم بخمس صلاه انها من اعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.